بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة. قال محمد بن حسين رحمه الله: أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمة موسى عليه السلام أنهم اختلفوا عليه على 71 ملة كلها في النار إلا واحدة. وأخبرنا عن أمة عيسى عليه السلام أنهم اختلفوا عليه على 72 ملة 71 منها في النار وواحدة في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: وتال أمة الفرقتين جميعا تزيد عليهم فرقة واحدة 72 منها في النار وواحدة في الجنة. ثم إنه سئل صلى الله عليه وسلم من الناجية، فقال في حديث: ما أنا عليه وأصحابي. وفي حديث قال: الثواب الأعظم. وفي حديث آخر قال: واحدة في الجنة وهي الجماعة. قلت أنا: ومعانيها واحدة إن شاء الله تعالى. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا المسيب بن مضاح بن واضح قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تتشعب كل فرقة 18 طائفة، فتلك 72 فرقة، والثالثة 70 الجماعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها الناجية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في ذكر افتراق الأمم الماضية على كم تفترق، وافتراق هذه الأمة وعلى كم تفترق، وذكر في بداية هذا الباب قبل ذكر الروايات ملخص ما جاء في الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمة موسى تفترق على 71 ملة أو فرقة، وأن أمة عيسى وهم النصارى افترقت على 72 ملة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة أو ملة، وأنها كلها في النار إلا واحدة. وهذا هو مضمون ما جاء في الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث افتراق الأمة. وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع طرقه، وقد أخرج هذا الحديث أصحاب السنن والحاكم وغيرهم من المحققين، وكثر ذكر هذا الحديث في كتب الاعتقاد خصوصا كتب السلف، وجعلوه كالمقدمة لكتبهم في بيان افتراق الأمة، وقد اعتمد عليه أيضا المصنفون في الفرق والمقالات، وجعلوه الأصل في التدوين في بيان افتراق الأمة وما ستصل إليه. وهذا الحديث صححه المحققون من أهل العلم، وذكروا أنه حديث صحيح ثابت من مجموع طرقه، وإن كان بين بعض هذه الروايات اختلاف في اللفظ في الألفاظ كما سيأتي في بيان وصف الفرقة الناجية، كما ذكر المصنف هنا أن بعضها قال السواد الأعظم، وبعضها قال الجماعة، وبعضها قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ولا تعارض بين هذه المعاني كما ذكر المصنف قال قلت أنا ومعانيها واحدة إن شاء الله، لأن هذا وصف باعتبار فهي باعتبار الجماعة باعتبار ما هي عليه، ووصف باعتبار ما كان عليه الصحابة فهم لتمسكهم بما كان عليه الصحابة، ووصفها بالسواد الأعظم لأنها هي التي تمثل الأمة، قيل بالنظر إلى كل العصور فإنهم بمجموع العصور هم أكثر من غيرهم، وقيل غير ذلك في معنى السواد الأعظم، ولكن هذه الألفاظ كلها تدل على معنى واحد، وأن هذه الفرقة الناجية هي فرقة واحدة، وهم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحديث وهم أهل الأثر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن عامة الفرق تنتحل مذهب السلف وتنتسب إليه بما علموا من النصوص أن النجاة متحققة له، إلا بعض المعاندين الذين فارقوا أهل السنة في معظم أصولهم. وسيأتي بيان معنى الحديث ووقوف عند بعض ألفاظه ما يستنبط منها من الأحكام عند ذكر الرواية. ثم ذكر المصنف الأثر عن يوسف بن أصباط، فذكر أن أصول البدع أربع: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. قال ثم تشعبت كل فرقة 18 فرقة، وهذا على قول بعض أهل العلم في تعيين هذه الفرق، وأنها أصولها 4 أو 5 فرق، وعن كل فرقة من هذه الفرق تشعبت بعض الفرق، وهي في مجموعها تصل إلى 72 فرقة، ثم يكمل 73 فرقة أهل السنة والجماعة. وهذا القول هو قول بعض أهل العلم، ولكنه قول مرجوح، والصحيح الذي عليه المحققون ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية والشاطبي أن تعيين هذه الفرق أنه لا ينبغي إلا بدليل يدل على هذا من السنة، لأن الحديث جاء بذكر العدد الذي تصل إليه هذه الفرق، ولم يأتي بتعيين هذه الفرق إلا ما ورد في الخوارج كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما ما عدا ذلك فقال العلماء أن هذا التعيين يحتاج إلى دليل، لأن لا نعلم هل هذه الفرق التي تعد هي متفرعة عن غيرها، فقد تعد بعض هذه الفرق كما ذكر هنا تحت هذه الأصول بعض الفرق، فهل هذه ترجع إلى الأصل فتكون فرقة واحدة، أو أنها متفرقة وقد لا تصل إلى هذا الحد، ونحن لا نعلم ما الذي سينتهي إليه خروج الفرق في الأمة، فقد تأتي أصول للفرق جديدة وهي في مجموعها تصل إلى الحد الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تعين أن هذه الفرقة من هذه الفرق الهالكة يحتاج إلى دليل. وأما كون بعض هذه الفرق مفارقة للجماعة فهذا ظاهر، ولكن هل هذه إذا عددنا هذه الفرق إلى هذا الحد، هل هذه فرقة أو أنها متفرعة عن فرقة أخرى؟ ثم إن بعض هذه الفرق قد تخرج عن الدين بمقالة تخرج بها عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعد من فرق الأمة، لأن هذه فرق الأمة كما ذكر العلماء أنها من فرق أمة الإجابة. وعلى هذا فالأولى هو التوقف في تعيين هذه الفرق إلا ما دل الحديث عليهم وهم الخوارج. وأما ما عدا ذلك فإن الفرقة إذا فارقت أهل السنة في أصولها فلا شك أنها من فرق أهل البدع، لكن هل هذه هي فرقة من 72 أو أنها متفرعة عن فرقة أكبر منها، هذا مما لا يقع فيه إلا بنص. ولهذا الأولى هو عدم تعيين الفرع، وهذا الذي يعني عليه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عبدة بن عبد الرحيم الروزي قال أخبرنا النضر بن شميد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرق اليهود والنصارى على 72 فرقة، وتفرق أمتي على 73 فرقة. نعم، هذا بعض روايات الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفرق اليهود والنصارى على 72 فرقة، ولعل هذا شك من بعض الرواة. وقد جاء في بعض الروايات كما سيأتي أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، وأن النصارى افترقوا على 72 فرقة. وهذا الذي يقتضيه أيضا الترتيب والسياق، فإن كل ما تقدمت الأمة في خروجها كلما كثر الافتراق، ولهذا كانت هذه الأمة في عدد فرقها أكثر من فرق النصارى، والنصارى أكثر من فرق اليهود. وقد جاء في بعض الروايات افترق أهل الكتاب على 72 فرقة، وهذا لا يعارض يعني ما جاء أن اليهود افترقوا على 71، لأن أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى، وكذا ما جاء في ذكر بني إسرائيل لأن هذا يشمل اليهود والنصارى لأنهم كلهم من بني إسرائيل. فهذا الافتراق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الدين، وأخبر أن هذه الأمة ستفترق هذا الافتراق في الدين. وهذا الافتراق هو افتراق في السنة ومفارقة هذه الفرق بعضها لبعض، ولهذا جاء في بعض الروايات أنه يضلل بعضها بعضا. فهذا هو الافتراق الحقيقي الذي جاء في هذا الحديث. أما الاختلاف في الاجتهاد فما زال الاجتهاد والاختلاف في الاجتهاد بين العلماء، ولكنها لا تسمى فرق، ولهذا لا يقال أن الحنفية فرقة والمالكية فرقة والشافعية فرقة والحنبلية فرقة، كما أنه لا ينسب أيضا بعض الأئمة المجددين كشيخ الإسلام ابن تيمية فتنسب له فرقة، أو ينسب الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فرقة، وإنما هؤلاء المجددون بالسنة وهم على طريقة السلف. وكذا الأئمة الأربعة فإنهم مجتهدون، والذي يدل على أن هذه ليست فرق أنه لا يضلل بعضهم بعضا، فكل إمام يعرف لأخيه فضله ومرتبته، وكثير من هؤلاء الأئمة تتلمذ بعضهم على بعض ويعرف بعضهم لأخيه قدره ومنزلته في الدين، وإنما يختلفون في الاجتهاد. فليس هذا الافتراق بين أهل السنة أو بين أئمة أهل السنة في الاجتهاد موجب للتفرق والتنازع والتبديع، كما أن الآن الاختلاف بين أهل العلم لا ينبغي أن يجب التبديع والتفرقة في الأمة، لأنه موجب في اختلاف الأئمة. وأما إذا وصل الأمر إلى مفارقة أهل السنة في أصولهم وفي عقيدتهم فلا شك أن هذا هو موجب افتراق الفرق الذي خرجت عن الأصل وعن الجماعة وجماعة أهل السنة إلى تلك الفرق التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على 72 فرقة، تفرقت اليهود على 72 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، فتفترق أمتي على 73 فرقة. نعم هذا كما تقدم. وقوله إحدى أو اثنتين هذا شك من الراوي، وقد ثبت أن اليهود افترقوا على 71 وأن النصارى افترقوا على 72 فرقة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل. تفرق بنو إسرائيل على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 تزيد عليهم كلها في النار إلا ملة واحدة. فقالوا: من هذه الملة الواحدة؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. نعم، هذا رواية فيها زيادة ملة أو تعبير بالملة بدلا من الفرقة. وقد ذكر العلماء أن الملة لا تطلق إلا على الملة الصحيحة، فيقال ملة الإسلام، ولا تطلق على الأديان الباطلة. وإن كان بعض الناس قد يستخدم هذا من الكفار، كما ثبت عن أبي طالب أنه لما مات قال: على ملة عبد المطلب. وملة عبد المطلب أنه كان على الوثنية، وهذا إذا ثبت فيكون ما ذكره بعض أهل العلم أن الملة لا تطلق إلا على الدين الحق، يكون ليس هذا على إطلاقه وأنه دقيق على هذا الإطلاق، ويكون محمول على أن الأغلب أن الملة تطلق على الملة على الدين الحق. والتعبير هنا بالملة هذا فيه إشارة لمن قال بهذا القول في معنى الملة أنها إنما تطلق على الدين الحق أن هذه فرق الأمة، وأن هذا الافتراق هو في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة التي استجابت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أهل العلم، قال بعض أهل العلم أن هؤلاء ليسوا بكفار، ولا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار أنهم يخلدون في النار، وإنما المقصود أنهم استحقوا العذاب واستحقوا النار، كما قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ومعلوم أن قتل المؤمن أنه كبير من كبائر الذنوب وليس بكفر، ولكن هذا جزاؤه، ولهذا قال الله عز وجل: فجزاؤه جهنم، ولم يقل أنه يكون في النار أو أنه يكون خالدا في النار، بل حتى إذا قال إنه في النار فلا يعني أنه لا بد أن يستوفي العقوبة، لأنه فرق بين أن يقول جزاؤه كذا وبين أن ينفذ فيه هذا الجزاء، لأن نفوذ الوعيد عند أهل السنة مشروط أيضا بأن لا يعارضه من الوعد، بأن لا يقابله من الوعد ما يذهب بالعقوبة، فإن المؤمن موعود بالثواب ومتوعد بالعقوبة إذا عصى. ولهذا يظهر هذا الفرق إذا ما تأملنا أن صاحب الكبيرة المتوعد بعقوبة لربما كان موعود بنعيم في الجنة كأن يبني لله بيتا أو مسجدا، فهو موعود بأن يبني الله له بيتا في الجنة، وهو متوعد بالنار على عقوبته، فيقابل الوعد بوعيد. ولهذا من عدل الله عز وجل أنه توزن الحسنات والسيئات، فلربما رجحت الحسنات وذهبت بالعقوبة ودخل الجنة، ولربما رجحت السيئات وذهبت بأصل بالوعد الابتداء في دخول الجنة، لكن مآل هذا الموحد إلى الجنة إن دخل النار بسبب ذنوبه ومعه أصل التوحيد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا أبو بكر بن زنجويه قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي مثل ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل حذو النعل بالنعل وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة وإن أمتي ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم قوله ليأتين على أمتي مثل ما أتى على بني إسرائيل يعني من الاختلاف في الدين وكذلك من مشابهة أهل الكتاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وتتبعون سنن من كان قبلكم نحو القبلة بالقبلة والنعل بالنعل حتى لو دخل جحر رب لدخلتمه كما سيأتي في الباب الذي يلي هذا الباب على ما ذكر المصنف. فهذا دليل على أن هذه الأمة تتشبه بني إسرائيل وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكثير مما وقع في بني إسرائيل أنه يقع في هذه الأمة وأن هذه الأمة ستتابع بني إسرائيل في بعض المخالفات وقد حصل فتشبه بأهل الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم مما أخبر عن أهل الكتاب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد وجاء في هذه الأمة من اتخذ القبور مساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. فجاء في هذه الأمة من اتخذ القبور مساجد قبور الصالحين وتشبه بأهل الكتاب. وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فعصمه الله من أن يكون وثنا يعبد كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ما عبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما اتخذ صنما يعبد من دون الله. ومن تأمل حال بعض القبور للصالحين ورأى من يفد عليها من الملايين من البشر يأتونها عرف حقيقة هذا الأمر وأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد عصم. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو ومع هذا عصم الله قبره أن يعبد من دين الله عز وجل إلا ما ندر من الشذاذ الذين يأتون وقد يكون في قلوبهم شذ لكنهم لا يمكنون من عبادة القبر كما يسر الله عز وجل لذلك من الحكام والأئمة على مدى القرون من منع من هذا ومنع من أراد أن يتوصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بجعل الجدار الذي كان يفصل بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسجد ثم جعل على شكل مثلث بحيث لا يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما زالت يعني هذه الدولة التي قامت على التوحيد وهي دولة آل سعود منذ أن نشأت وهي تقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهناك من رجال الهيئة من هم موظفون في هذا المكان يوجهون الناس إلى الخير ويحذرونهم من المنكر بعبادة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو التمسح به برفق الولي والداخل إلى المسجد يرى أثر هذا فليست هناك غيظة وشدة تعكر على الناس دخولهم المسجد أو أنها تثير شغب وليس هناك بحمد الله من يأتي ويعبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يتمسح به من الجاهلين مع أن الحمد لله عامة الأمة يعني في هذه العصور بحمد الله أصبح من كثير بحمد الله لديهم من الفقه والعلم ما لا يحتاجون لهذا ولكن إنما هذا يكون في حق بعض الجهلة وبعض الشذاذ الذين قد يعني يلبس عليهم في هذا الباب. فالمقصود أن هذه الأمة سلكت ما وقع في بني إسرائيل من المخالفات ولا يعني هذا أن كل الأمة فعلت هذا وإنما بعض الطوائف من الأمة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيفترقون

نعم هذا الحديث فيه زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عبد الله بن سلام وكان من أحبار اليهود على افتراق اليهود على كم يفترقون، فأخبر عن بني إسرائيل أنهم افترقوا على 71 أو 72 فرقة ملة. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما سيصير إليه افتراق هذه الأمة فأخبر أنه يصير إلى 73 فرقة، وهذا في معنى ما تقدم. وفيه أن اليهود وأحبار اليهود يعلمون هذا الافتراق الذي كان فيه، وأنه قد عهد إليهم بهذا وعرفوه إما من الواقع. البزوري قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مبارك بن صحيح عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم. نعم هذا في معنى ما تقدم، وقوله كلها في النار أي أنها مستوجبة للعقوبة ومستحقة للعقوبة، ومعلوم أن كل من عصى الله عز وجل فهو مستحق للعقوبة ومستوجب لها. وأما الذي دلت النصوص على سلامته من العقوبة فهو من حقق الإيمان الواجب الذي إذا كمل إيمانه دخل الجنة وكان بهذا مستحقا لدخول الجنة ابتداء. فالإيمان الكامل الواجب موجب لدخول الجنة ابتداء، وأما من حقق أصل الإيمان فإنه غير متوعد غير موعود بدخول الجنة ابتداء، وإن كان موعود بدخول الجنة بعد أن يستوفي عقوبته. وهذه العقوبة قد تستوفى في الدنيا بالمصائب المقدرة أو بعذاب القبر أو بأهوال المحشر أو بدعاء المؤمنين أو بشفاعتهم عند موته والصلاة عليه أو بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين. فإذا غفر الله عز وجل له بهذا فإنه يدخل الجنة برحمة الله لتكفير الذنوب بهذه الأسباب. وأما إن شاء الله عز وجل أن يعذبه بسبب ذنوبه ويدخله النار فإنه يعذب على قدر ذنبه ولكنه لا يخلد في النار. وهذا هو الذي دلت النصوص على أن هؤلاء هم الذين يخرجون من النار، وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. ثم إن أهل الكبائر من حيث العموم وكذا أهل البدع الذين لا يكفرون ببدعهم نحن نقطع أن منهم من يدخل النار كما دل على هذا الحديث السابق، وأن منهم من يدخل الجنة ابتداء مع وجود الذنوب إما بتكفير الذنوب بسبب التوحيد أو في الوزن كما دل على هذا الحديث صاحب البطاقة. ولكن هذا المعين من أهل الكبائر هل نقطع فيه أنه ممن يكون من الفريق الأول أو من الفريق الثاني؟ لا يقطع في هذا بشيء، ولهذا عقيدة أهل السنة في أهل الكبائر أنهم تحت مشيئة الله، أنهم تحت مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، ولكن في مجموعهم جاءت النصوص بأن بعضهم يدخل النار وأن بعضهم يدخل الجنة ابتداء. نعم. قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المزوري قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن موسى بن عبيدة عن ابنة سعد عن أبيها سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت بنو إسرائيل على 71 ملة ولن تذهب الأيام والليالي حتى تفترق أمتي على مثلها، أو قال عن مثل ذلك، وكل فرقة منها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. نعم هذه الرواية صحت فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على مثلها هذا حق، لأنها تبلغ هذا الحد، وليس فيه ما ينفي أنها تزيد على هذا كما دلت على هذا الرواية الأخرى، فيكون هذا من المجمل الذي جاء مبينا ومفسرا في الرواية الأخرى أنها ستصل إلى هذا الحد وستفترق على مثل هذا الافتراق، ولكن جاء في الرواية الأخرى أنها تزيد عن هذا الافتراق بفرقة واحدة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا محمد بن هارون أبو نشيط وإبراهيم بن هانئ النيسابوري قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قام حين صلى الظهر بالناس بمكة فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. نعم، وهذه الرواية لا تعارض ما تقدم، لأن قوله إن أهل الكتاب افترقوا على 72 هذا يشمل اليهود والنصارى، وقد وصل افتراق النصارى إلى هذا العدد فهم أهل الكتاب، وأهل الكتاب قد يطلق هذا المصطلح على اليهود أو على النصارى أو على مجموع اليهود والنصارى. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع ولم يبتدع ولزم الأثر فطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم. نعم، هذا تحذير من المصنف رحمه الله في أن وكذلك الدعاء من أن تجنب هذه الفرق، وهذا فيه دليل على أن السلف إنما يريدون هذا ليحذروا الناس من هذا الافتراق، وليس المقصود هو التشفي أو أن بعض الفرق خالفوا السنة خالفت السنة ويريدون هذا من أجل ذنه، ولكن يريدون هذا من أجل النصح للأمة، وكذلك أهل السنة يريدون هذا من أجل النصح حتى يحذر أهل الإسلام هذا الافتراق، وكل من قرأ هذا الحديث ومن طلع عليه يحذر ويسعى أن يكون من أهل الفرقة الناجية ومن أصحاب السنة وممن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يكونون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع أصحابه، إنما المقصود هو التحذير والانتفاع بهذا الحديث العظيم. وأما عندما يعظم الهوى والعياذ بالله فيأتي من ينكر يعني مثل هذا الحديث أو من يشكك فيه، ولا شك أن بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، لكن المحققون من أهل العلم ذكروا أن هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه، وقد تتابع الأئمة على ذكر هذا الحديث وتلقوه بالقبول. وعندما يطعن من يطعن في هذا الحديث فكأنه يعترف بأنه من هذه الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن حال هؤلاء يريد أن يذب عن نفسه، ولما يعني يكون الرجل بهذه المثابة، لما لا يكون من أهل السنة الذين يتبعون الحديث ويأخذون بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن افتراق الأمة وردت الإشارة إليه في كثير من الحديث الصحيحة، مثل حديث حذيفة وهو في الصحيحين، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيفضي حال الأمة إلى أن يكون هناك دعاة يدعون إلى أبواب جهنم، قال: هم من بين جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: فأعتزل تلك الفرق كلها. وفي حديث الطائفة المنصورة الفرقة الناجية قال: إنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، فبين أن هذه طائفة وأن لا يضرها من خذلها من الطوائف الأخرى، فالحديث ظاهرة وبينة في على هذا المعنى، فهو وإن لم يثبت بهذا اللفظ إلا أن الإشارة وردت إلى افتراق الأمة وأن هذه ستفترق، وكذلك الأحاديث الأخرى أن هذه الأمة ستتبع ما كان عليه اليهود والنصارى وسيفضي الأمر بهم إلى ما وصل إليه أولئك من الافتراق. فعلى الناصح لنفسه أن يبحث عن أسباب النجاة لا عن رد هذا الحديث والتكلف في رده، ولكن عليه أن يبحث عن أسباب النجاة وأن يعتصم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اعتصم بذلك فلا خوف عليه ولا يخشى عليه، لأنه أخذ بأعظم سبيل وبالطريق المستقيم الذي من سلكه فاز ونجا بإذن الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد يعني ابن سيرين قال فهو على الطريق. نعم، هذا الأثر عن ابن سيرين بقول كانوا يقولون يعني السلف ومن أدراكنا من أهل العلم. إذا كان الرجل على الأثر يعني على السنة، والمقصود بالأثر هو السنة والحديث والكتاب والسنة، فإن الأثر يطلق على الوحي من الكتاب والسنة، ولهذا يقال لأهل السنة أهل الأثر، يقال لأهل السنة أهل الأثر لأنهم أتباع الدليل، ويقابلهم أهل البدع الذين هم أهل الأهواء. فهؤلاء أهل الأثر وأهل السنة وأهل الكتاب والسنة، ومن يخالفهم هم أهل الأهواء. قال إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق، يعني الطريق الصحيح والسنة، وهو على الصراط المستقيم. هذا ما جاء في معنى هذا الحديث، والناصح لنفسه من هذه الأمة ومن أراد نجاتها فليؤمن بما جاء في هذا الحديث، وليبحث عن أسباب النجاة لتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحكمها على نفسه في اعتقاده وفي عمله وفي سلوكه في أخلاقه وفي معاملاته. ومن اعتصم بهذا وأخذ به فهو على سبيل النجاة، وأما من حاد عن الطريق وتتبع الأقوال والآراء والأهواء فهو على خطر عظيم. ومن حفظ الله عز وجل دينه أن الله حفظ لنا القرآن وحفظ لنا السنة، فليس لأحد بعد ذلك عذر، فما على من أراد السنة إلا أن يقرأ كتاب الله ويعتقده ويتفقه فيه ويرجع إلى كتب الأئمة المفسرين له وينظر في أقواله ولا يعمل رأيه وقوله في التفسير، وليرجع إلى ما جاء في السنة ومن ذلك ما جاء في الصحيحين، ينظر ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الأمة إليه، ما هو اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، سيجد أن كل هذا موجودا في هذه الكتب المصنفة التي تلقتها الأمة بالقبول. فليس لأحد بعد ذلك عذر، ولا ينبغي لأحد أن يتبع رجلا بغير دليل، وإنما على الناس أن يتبعوا الدليل. وأما اتباع العلماء فهو من الأسباب الموصلة إلى الحق ومعرفة الدليل ومعرفة الحق، وأما الأصل في الاتباع فهو للكتاب والسنة، ولكنه يعذر العام والجاهل بتقليد العالم لأنه لا سبيل له لمعرفة الحق إلا بهذا. وأما المجتهد الذي هو يتمكن من النظر ومعرفة الدليل الصحيح ومعرفة الفهم السليم له فهو مخاطب بالكتاب والسنة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم. وهذا سؤال يقول: ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق عد 73 فرقة، أو ذكر 73 فرقة، قال فهل هذه الفرق مخلدة في النار إلا أهل السنة أو إلا هذه الفرقة الواحدة؟ سبق التنبيه على هذا، وأن هذا لا يعني أنها إذا دخلت النار أنها تخلد في النار، بل لم يرد على أنها على أنها وقت بدخولها النار، وإنما المقصود هو أنها مستوجبة للعقوبة. وهل تدخل النار أو كل معين من هؤلاء يدخل النار، هذا كما ذكر أهل العلم أن هذه عقوبة وأن هذا وعيد، وأن المعين من هؤلاء هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وقال السائل أيضا: وهل الواحد الباقية لن يدخل النار وجزاءهم الجنة؟ نعم. وهل الواحد الباقية لن يدخل النار وجزاءهم الجنة؟ نعم، أهل السنة الذين نزلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركوا شيئا منها واعتصموا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكملوا إيمانهم فهم في الجنة، وأما من كان على السنة ولا يؤذنوه فلا شك أنه مستوجب للعقوبة، لكن حاله دون حال المخالفين في السنة، فالمخالفة في المعصية هي دون المخالفة في السنة. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: يقول البعض: أنا لا أخذ بفهم السلف الصالح للنصوص والأحكام التي تصدر عنهم إلا إذا كان إجماعا بحجة أن قولهم ليس قرآنا ولا سنة، فما هو تعليقكم على ذلك؟ يعني للأسف هذا يعني مع يعني حقيقة يعني شدة هذه الكلمة يعني علي أن هذا من الجهل، يعني من يقول أني لا أخذ بأقوال السلف إلا إذا أجمعوا يعني هذا من الجهل. كيف يعني لا يؤخذ بأقوال السلف؟ لا شك أن كما هو معلوم أن الواحد من السلف ليس بمعصوم، لكن ما في كلامهم من العلم والفقه وما انتفعت به الأمة الشيء الكثير الذي نحن نحتاج إليه، وهذا لا يعني أن الكتاب والسنة تحتاج إلى أقوال السلف، ولكن نحن الذين نحتاج، ومن جاء يفهم القرآن على الفهم الصحيح فلا يقال أنه يحتاج لقول أحد، لكن نحن لضعفنا وتقصيرنا نحتاج إلى كلام السلف، والكثير من أقوال السلف لربما لم يقل بها إلا إمام واحد، مثل ما ينقل عن ابن عباس في التفسير، فكثير من الأقوال عن ابن عباس لربما لم يقل بها يعني بعض الصحابة، ولا ربما انفرد ببعضها، فهل يترك مثل هذا التفسير عن ابن عباس؟ ثم إذا أردنا أن نأخذ بالإجماع ماذا يبقى من علم السلف ومن فقه السلف؟ فإنه سيطرح الكثير، وأما إذا انعقد الإجماع فهو واجب الأخذ به لأنه حق، والإجماع هو أحد الأصول التي يعرف بها الحق عند أهل السنة، ولكنه لا يعني هذا أن نطرح أقوال السلف وأن لا نستفيد منها وأن لا ننتفع بها في التفسير وفي شرح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقوله إلا يعني للأسف يعني جاهل بمقام السلف وبما كانوا عليه. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سؤال يقول: هل يجوز الاحتجاج بفعل السواد الأعظم على صحة الأعمال؟ ليس المقصود بالسواد الأعظم هو ما يكون عليه أكثر الناس في عصر من العصور، كما يأتي الآن من يقول إن إذا رأينا أكثر الناس على شيء فهذا دليل أنه الحق، هذا غير صحيح، هذا باطل، بل دلت النصوص على أن أكثر الناس على الباطل كما قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لأن فيهم الجهلة وفيهم أهل الأهواء، فيهم أهل المعاصي، فيهم أهل الشبهات، وقلة قليلة هم الذين يعني يعرفون الحق. لكن قال العلماء هذا بمجموع العصور، يعني بمجموع عصر الصحابة والتابعون والقرون الثلاثة المفضلة وما يأتي بعدها من القرون، أن أهل السنة يكونون هم السواد الأعظم. السؤال الأخير بارك الله فيك فضيلة الشيخ: هناك أو أسئلة كثيرة وردت يقولون ظهر في هذا العصر من يضعف هذا الحديث ويستدل بقول ابن حزم وابن الوزير على تضعيف الحديث، فكيف نرد عليهم؟ هؤلاء عليهم أن يرجعوا إلى كلام العلماء المحققين وهم أئمة هذا الشأن الذين حكموا بصحة هذا الحديث، ومنهم الإمام الأجري وغيرهم من الأئمة الذين نقلوا هذه الروايات، وقطع العلماء المحققون بأن هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه، لكن إذا كان القصد هو التشكيك في معنى الحديث فإن هذا ثابت من أوجه كثيرة بأحاديث صحيحة في الصحيحين وفي غير الصحيحين، وأما هذا الحديث فهو صحيح بمجموع طرقه، وبعض هذه الروايات أخرجها الحاكم وصححها وقال إنها على شرط الشيخين، ووافقه على ذلك الذهبي، ووافقهم أيضا الألباني، كذلك شيخ الإسلام، كثير من أهل العلم المحققون، وقد صنف بعض المعاصرين رسائل في هذا في تصحيح هذا الحديث وبيان كلام أهل العلم. فمن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى ما ذكره العلماء المحققون وما بينوه بعد تتبع وجهد وبحث، حتى أفضى بهم البحث إلى القطع بأن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك في محمد. Thank you.